ومما يمثل به لعامة الناس في حقيقة الفلسفة ما ذكرناه قبل كم درس من الذي زعم أنه حصل على الدكتوراه في الفلسفة وقال لأبيه أنا صرت دكتور، فقال له أبوه كبير في السن ولا يعرف ما هذه الاصطلاحات ولا يعرف إلا الدكتور اللي يعالج الناس الطبيب، ففرح الوالد قال تعالجنا وتعالج أخوانك وخواتك تريحنا من المستشفيات، قال لا الأمراض من ذلك، قال شلون دكتور رجل، قال بالفلسفة، ترى هذا كلام منطبق تمام الانطباق على كلامهم في كتبهم كلها أوهام وخيالات لا حقيقة لها في الواقع، قال شلون دكتور، قال بالفلسفة، وش معنى الفلسفة، كانوا جالسين على الغداء صحن عليه رز ودجاجة واحدة، قال يا والدي أنا أستطيع أن أقنعك أن اللي على الصحن دجاجتين ما هي بواحدة، قال زين بدل ما نشري كرتونين نشري كرتون يصير لنا اثنين، ها قال أقنعك على أن الذي على الصحن دجاجتين، قال لا تقنعني ولا أقنعك، هذه الدجاجة لي والثانية لك، هل تريد أن تقنعني، لا حقيقة ولا رصيد لكلامهم في الواقع مطلقا، هو مثل هذا الدجاج اللي يقولك يقنعون الناس بكلام لا يثبت منه شيء، انظر مجرد لا ماهية ولا حقيقية ولا يعلم جزئيات ولا وكل موجود في الخارج فهو جزئي، مش مسكته ها؟ في شيء ثبت في الذهن يمكن أن يلجأ إليه وقت الحاجة، ما في شيء. نعم هم في حقيقة مذهبهم النفي المطلق، لكن يريدون أن يعيشوا بين المسلمين ويضحكوا على السذج من الناس، ومع الأسف أنه فتن بهم بعض من عنده شيء من العلم. نعم. وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، ولا ينفون عنه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني يعني انتقل من مكان إلى مكان بدون حروف ولا أصوات، ما تكلم ولا يتكلم، كيف انتقل هذا من هذا يعنيهم ها؟ نفس الشيء. نعم هو منهم في حقيقته منهم. نعم العقل الفعال يكنون به عن الله جل وعلا، جبريل عندهم عقل لكنهم والله جل وعلا عندهم عقل فعال يعني فاعل مؤثر. نعم متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العالم. هيول أرد عليك قبل كم درس صلى الله عليك ما علق عليه فحد أي نعم الله. الهيول مادة الشيء التي يصنع منها كالخشب للكرسي والحديد للمسمار والقطن للملابس القطنية. نعم وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. يعني عندهم يبيجي الكلام المعتزلة بينهم فروق طفيفة، يعني ما أنا الفلاسفة حكم، يعني انظر مثلا ابن سينا الفارابي إيه وغيرهم كثير. ما في فرق، لأن ما يقرر الفارابي نفس الشيء وما يقرر ابن سينا نفس الشيء، ما في فرق. قد يقرب منهم بعضهم من الإسلام باعتبار أنه في بيئة يخاف فيها على نفسه ثم يتقرب بشيء من القرب، وإلا أصولهم واحد. فارابي في آخر عمره تنسك مجاور في مكة، صار صواما قوام مكة، لكن يصوم عما أحل الله له ويفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان. مثل هؤلاء لو أراد ما من سبقت عليه الشقوة الشقاوة لا حيلة فيه، والله المستعان. لا هو عنده علم، عنده علم من الشارع ويوافقهم في كثير من الأمور، ولما رد الغزالي على الفلاسفة بالتهافت رد عليه بتهافت التهافت. نعم. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. ثم تكلم التوحيد عندهم نفي الصفات، نفي الأسماء والصفات. التوحيد عند المعتزل نفي الصفات، لأن معنى التوحيد عدم التعدد، وإثبات الصفات تعدد، فالتوحيد عندهم نفي الصفات، نعوذ بالله. نعم. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر. أثبتوا أسماء لا حقيقة لها في الواقع، سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، فهم في الحقيقة مآلهم إلى أن نفي الجميع. نعم. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد. ومذهبهم في القدر إثبات خالق غير الله جل وعلا، إثبات أن العبد يخلق فعله. نعم. ها؟ شيهم السلف كفروا من قال بخلق القرآن، كفروا، لكن أعيانهم مثل ما تقول الزمخشري مثلا هو كافر ولا ما هو كافر، هنا يرد التفصيل. نعم. وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، يعني في الحكم عليه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وأما بالنسبة للآخرة مسألة إنفاذ الوعيد وأنهم خالدون مخلدون في النار، نسأل الله العافية. نعم. ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وأصول أهل السنة تابعة لما هم معتزلة في الأسماء والصفات والقدر، في هذا الباب معتزل، يزيد عليهم في مسألة الصحابة والإمامة. نعم. وأصل الدين أصول. أحسن. إيش عندنا وأصل؟ لو أصول أهل السنة قرأت إيش؟ وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن ابن مسعود عقبة ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني على خلاف بين أهل العلم في المراد بكفتاه، وهل تكفيانه من قيام الليل أو تكفيانه الشرور والآفات في هذه الليلة؟ الله المستعان. نعم. نعم، هي ستة بالنسبة لأركان الإسلام، ستة. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، لكن اعتبارهم ما يذكرون في أصولهم الخمسة الإيمان بالله، هي في مقابل الباقي بعد الإيمان بالله فتكون خمسة. نعم. وين لهم؟ عندهم الإيمان بالقدر أصل، عندهم أصل الإيمان بالقدر، المعتزلة الذي هو العدل. نعم. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. أبو طالب المكي صوفي، له كتاب قوت القلوب الذي اعتمد عليه الغزالي في الإحياء، إحياء علوم الدين، وصوفي وشوب البدعة ظاهر، وهو من فرقة السالمية أتباع ابن سالم البصري، والله المستعان. نعم نعم، أعطيت أيها شو أدعية، هي أدعية تعطى تجاب يعني، قد فعلت قد فعلت. نعم، وش السابع عندكم؟ عندنا يقول بجانب وملائك ورسوله في اليوم الآخر وبالقدر الخيري والشري والبعث بعد الموت. هذا السادس، البعث بعد الموت. ويزيدون ب البعث بعد الموت واليوم الآخر. يزيدون بالس الجنة والنار على ما قال أبو طالب. الإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر. داخل في الإيمان باليوم الآخر. هو داخل في الإيمان باليوم، مثل ما يقول بعض السنة الجهاد ركن سادس من أركان الإسلام، معروف. لكن المتفق عليه ما جاءت به النصوص أنها ستة، ولو فصلت وفرعت شعب الإيمان كثير. نعم. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وقال تعالى فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا لا على سبيل القراءة والحكاية، هذا موقعها من الإعراب بالرفع. نعم. والفارقات فرقا والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. كلها مرفوعة فالسابق هذا الموقع الإعرابي كلها مرفوعة، وإن قرأتها على الحكاية جرتها. فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات. الملائكة أعظم جنود الله، جبريل عليه السلام له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط بجناح واحد فكيف بما لو استعمل 600؟ والله المستعان. جاء في أوصاف بعضهم شيء لا تدركه العقول والأفهام فضلا عن الأوهام. نعم. ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله

ومن أغرب ما سمعت من الاستنباط، واستنباط قد لا يكون لأحد من أهل العلم وإنما يكون تداول مطارحة في مجلس ولا شيء، قالوا إنه يجوز أن يكون بين المصلي وجاره 4 أصابع. في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة، وهنا ما في موضع 4 أصابع، يعني وجه الاستنباط ظاهر ولا خفي؟ ما في مرض ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك مقام، يعني أقل من 4 أصابع فيه، يعني بالمفهوم. وتحدث أهل العلم ومنهم الشاطبي وأطال في الدلالة الأصلية والدلالة التبعية الفرعية، دلالة أصلية التي سيق الحديث من أجلها، دلالة أصلية التي يساق الحديث من أجلها، هذه معتبرة عند أهل العلم قاطبة. لكن الدلالة الفرعية التبعية هذه لم يسق الحديث من أجلها، والذي قرره الشاطبي أنها ليست بحجة، وعلى ذلك أمثلة. نعم. ما بصغير كلام، لا ما في فراغ 4 أصابع، ما في فراغ 4 أصابع. إيه بينه. من الدلالات الفرعية التي استدل بها بعض أهل العلم حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بدينارين، فاحتج أهل الكتاب وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فاليهود عملوا إلى نصف النهار إلى دخول وقت صلاة الظهر، والنصارى عملوا إلى وقت دخول وقت صلاة العصر، والمسلمون كمن عمل إلى من صلاة العصر إلى غروب الشمس. فقال اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا، استدل بذلك على أن وقت الظهر أطول من وقت صلاة العصر، ولا يتم ذلك إلا إذا قلنا أن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه. هل حديث سيق لهذا ليقول ينتهي وقت صلاة الظهر بمصير ظل كل شيء مثليه، وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه، وهذا ما يقوله الحنفية. يستدلون بهذا الحديث مقابل حديث عبد الله بن عمر في الصحيح ووقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله، ووقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. في مقابل هذا الحديث الذي سيق لبيان الأوقات وهو مفسر ومبين، وعلى سبيل التنزل وقت صلاة الظهر حتى على القول بأنه ينتهي بمصير كل ظل كل شيء مثله أطول من وقت صلاة العصر، والتقويم شاهد بذلك. صحيح بعض الأقاليم بعض الأقطار قد يطول فيها وقت على آخر، لكن العبرة بالبلدان المستوية، لا في أقصى الشمال ولا في أقصى الجنوب، هذه يختلف وضعها. لكن وقت صلاة الظهر أطول من وقت صلاة العصر حتى على القول بأن وقت الظهر ينتهي بمصير ظلك، فكيف نترك النصوص التي سيقت لبيان المواقيت إلى مثل هذا الخبر الذي سيق لأمر آخر؟ هذه دلالة تبعية فرعية لا يلتفت إليها عند أهل العلم. من قال افعل في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قالت الحائض تقرأ القرآن لأنه مستثنى للطواف. هل الحديث سيق لهذا ولا سيق لبيان المناسك؟ نقول مثل هذا الاستدلال بهذا أنه يسوغ أن يكون بينك وبين جارك أربعة أصابع فما دون، نقول هذا لا يتم الاستدلال به لأنه ما سيق لذلك وليس فيه دلالة واضحة على هذا. نعم. إيه كانوا يتراصون في الصف، هم الملائكة يتراصون في الصف كالبنيان المرصوص. نعم. وش دخل هذا من حول العرش؟ وكانت كان الصلاة حول عند الكعبة ما فيها استدارة، أول من أمرهم بالاستدارة ابن الزبير، كانوا على جهة واحدة كل المصلين، كثر الناس في عهد ابن الزبير فأمرهم بالاستدارة حوله. نعم. ويصح أنهم كل جهة مستقبل القبر. نعم. نعم. شو كروبيون ما في صحيح. نعم. إيه. بناء على أوصافي وما جاء ما هو على إطلاقه، ما هو على إطلاقه. لذلك يستنبط أهل العلم من الحديث الواحد 100 مسألة، منها ما يقرب ومنها ما يبعد. لكن إذا في مسألة المعارضة إذا عُرض الخبر بدلالة أصلية الدلالة التبعية ملغاة بلا شك، فلا كلام الشاطبي مقبول بإطلاق واللي استدلوا بها مقبول بإطلاق. نعم. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه بأسمائهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. العطف على العظيم يقتضي التعظيم، والعطف على الشريف يقتضي التشريف. كل آمن بالله وملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، عطفهم عليه جل وعلا يقتضي تعظيمه وتشريفه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، لما ركب البقرة التفتت إليه وقالت: ما خلقنا لهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ما قد ذكر غيرهم من الصحابة أو ذكر دونهم من الصحابة. والله المستعان. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: بل عباد مكرمون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: كراما كاتبين. وقال تعالى: كرام بررة. وقال تعالى: يشهده المقربون. وقال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. هذه السيارة وش نوعها؟ وش نوعها؟ فرد. هذه السيارة فرد. باء راء حاء. خمسة آلاف وسبعة وستين مقفلة على بيت واحد من الجيران. أنت فرد. شلون لا تملك؟ ما فيه إلا المال. كرم الخلق، كرم النفس، الجود ببذل المعروف، نفع الناس، نفع الخلق، هذا كله كرم. نعم. الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه أي تردد، يعني القطعي، الإيمان بهم، الإيمان القطعي بهم، ومعرفة من سماه الله جل وعلا منهم، والإيمان ببقيتهم إجمالا. فعلى المسلم أن يحرص على أن يعرف ما ورد عن الله وعن رسوله في هذه الأركان. نعم. قد تكلم الناس. مسألة طويلة يا أخوان، تعرفون أن هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، لأن دوامنا يوم الأسبوع القادم إن شاء الله في الطائف، ونقف على مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، لأن الكلام فيها طويل، يحتاج إلى وقت طويل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.